بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة، وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نطالع في هذه الحلقة صفحة من صفحات مذكرات إبليس لنجد أنه كتب فيها أنني أريد أن أحول المحبة النافعة عند المسلم، المحبة النافعة عند المسلم، إلى محبة ضارة. يعني إيه الكلام العجيب ده؟ يعني إيه حول عند المسلم المحبة النافعة إلى المحبة؟ يعني إيه محبة نافعة الأول؟ المحبة النافعة لها محاور ثلاثة، خلي بالك: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله. ثاني، يعني المحبة النافعة محبة الله، أن أحب رب العباد عز وجل، وأحب في الله، وأحب من يعينني على طاعة الله. نفصل. الشيطان عايز يحول الثلاثة دي إلى محبة ضارة. يعني محبة الله، في فرق بين من يصلي لإسقاط الفرض وبين من يصلي حبا في الله عز وجل، لأن الله يقول: قسمت الصلاة ما بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم، مجدني مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه ما بيني وبين عبدي، إلى آخر السورة، ولعبدي ما سأل. إذن دي يعني أحب أن أصلي لأنني سوف أقف بين يدي الله. أرحنا بها يا بلال، ألقي الدنيا خلف ظهري وأستقبل الكعبة بوجهي وأبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، ثم أقرأ في الآيات وأتدبر وأتمعن وأنا بين يدي رب العباد. لو علم ابن آدم بين يدي من يقف من فتن من صلاته سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أريد أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي، وأخشى أن تفتتن أمه به، فأخفف من صلاتي وقرة عيني في الصلاة. إذن يعني لهذا الموضوع، والصلاة هي الصلة التي بين العبد وبين ربه، والصلاة هي الأعصاب أو الأوردة الموجودة حول المصباح، حول العمود الفقري في نهاية العصر، كان هو الحبل الشوكي الذي يقيم توازن الإنسان. هكذا هي الصلاة لغة سبحان الله. فالإنسان المصلي ده إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى. فالفرق بين أن يعني أن أحب الله فأصلي، أو أن أصلي لكي أسقط الفريضة، هذا أمر. أيضا عندما أخرج الصدقة أو الزكاة، كانت أمنا عائشة تدعو لمن تتصدق عليه، ويتعجب الصحابة: يا أم المؤمنين، هو الذي يدعو. طب تجد قالت: جزاه الله خيرا، قد حمل زادنا إلى الآخرة. يعني أنا بالله عليك لما أعطيك أمانة توصلها لولدي الذي يدرس في أمريكا أو في أستراليا، وأعلم أنك أخذت الأمانة وأوصلتها، أحبك. يا سلام، جزاك الله خيرا، وصلتها لغايه البيت هناك واعطيتها له في يده سبحان الله، سواء او الولد بيبعت لابوه دواء فيرسلها مع زميل له روح والله المكان الفلاني واعطي ابي هذا الدواء، اول ما يعلم ان الدواء وصل الى يد ابيه يقول صاحبه نقل الدواء وحامله جزاك الله خيرا. فامنا عائشه تعتبر ان المتصدق عليه او الفقير والمسكين هذا هو ناقل الخير لانه نقل زادنا الى الاخره، هذه محبه الله سبحانه وتعالى. ثم محبه في الله، محبه في الله يعني يعني كما قلنا من قبل ان الحب ينزل من اعلى، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحب جبريل، جبريل نادي في الملائكه يا ملائكه الرحمن ان ربكم يحب عبده فلان وانا احبه فاحبوه فتحب الملائكه ثم يوضع له القبول في الارض، ودي محبه في الله نازله كده سبحان الله. ولذلك انت تشوف بعض الناس على الشاشه او مره ترى يا اخي لا اله الا الله شفته فين قبل هذا، انا لو قابلته اساله في اي مدرسه كان في اي جامعه درس، تكتشف في الاخر او قابلته بالطريق العام او جاءك الى مكتبك في العمل تقول انت متاكد ما راينا بعضا من قبل، يقول لي عمي انا مولود في المغرب وانت مولود في اندونيسيا ازاي يعني سبحان الله، وانا درست في اسكندنافيا وانت درست في جنوب افريقيا، فتكتشف ان ايه هذا كان في عالم الارواح حيث تجمعت الارواح ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلذلك انت تجد زوج وزوجة عايشين تحت سقف واحد 50 سنة وهما غريبان عن بعضهما البعض، ليه؟ لان الروح مش متجانسة. بس الله يرضى عليك ما تبص لزوجتك كده وقاعدة جنبك الان ولا شايفة خد بالك اترى ارواحنا مش متجانسة صحيح، ولذلك كنت عايز اتزوج عليك وكنت عايز مش عارف ايه، لا يعني انا بس اقول لك القصة كم لازم تعرفها من 50 سنة مش الان، الان خلاص انتهى الموضوع كلام عن الاول. فالارواح لما تتجانس مع بعضها وتتآلف مع بعضها تتعارف. ولو ان مؤمنا دخل الى مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه، ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. فخلاص الارواح كما قال صلى الله عليه وسلم جنود مجنده. فانت تحب في الله وتضغط في الله وتعطي لله وتمنع لله، كل حركتك تقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اذا الانسان ايه؟ كل حياته صلاته لله. حتى قال العلماء يجب ان تكون التوبه لله. لو في توبه لغير الله فلا في كيف؟ قل والله واحد عزكم الله يعاقر الخمر او المخدرات وجاء الاطباء وقالوا يا فلان لو استمريت في جرعة اخرى لتهرأ كبدك وتوقف عن العمل، او لو تعطيت جرعة مخدرات اخرى ربما هذا يسمم الدم ويحصل لك كذا وكذا. يقول لا خلاص خلاص خلاص انا خاف على صحتي وانتهي. هل هذه توبة لله؟ لا، هذه توبة طبية، والتوبة الطبية غير التوبة الربانية. ده شيء وده شيء، ده وتاب خوفا على صحته، خوفا على ايه؟ على صحته. واحد والعياذ بالله كان يعاقر الميسر او يلعب الميسر قمار فانتهت امواله خلاص ضاع كل شيء، واصبح لا يرضى انسان ان يعطيه بالدين سبحان الله والخلاص كفايه كده الحمد لله. لا، هذه توبة الثعالب. عرفت الثعلب؟ قصة رمزية. يقال أن ثعلبا خطف عنقود عنب من بستان فلحقه أو كاد أن يلحقه صاحب البستان بعصا غليظة، فقفز الثعلب فوق سور البستان فوقع منه عنقود العنب، فينظر إلى العنقود متحسرا يريد أن يلتقطه، وينظر إلى عصا صاحب البستان الغليظة فيخاف، فلما يأس من أخذ العنقود قال الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. طب وهل هذه توبة؟ هذه توبة الثعالب. نحن لا نريد توبة الثعالب، لا نريد بعد ما يدخل المستشفى وخلاص ويدخل الإنعاش ده إنعاش يعني ويوصل بالخراطيم وكده وبعدين إيه

ده بالعكس احيانا بياخدوا منك الايه المحمول وانت داخل خشية ان انت حاطط فيه قنبلة ولا انت نفسك قنبلة سبحان الله. طيب بالله عليك شوف قلة ادب كثير من المسلمين يبقى بيطوف مع ان الطواف ده صلاة ولا يصح، لا تصح الصلاة الا بوضوء، يعني انت متوضئ وتطوف كانك في صلاة. رد عن محمود، ايوه يا حاج والله انا في الشوط الرابع بس زحمة وروائح الناس صعبة ومش عارف الناس ما عندهاش ادب ولا عندها حياء. امال انت عندك ايه؟ انت عندك خلل بعيد، عندك خبل في بيت الله وعند الحرم وفي الطواف وفي المبيض. يا اخي اتق الله، يا اخي استحي على دمك شويه، مفيش حياء، مفيش ذره خجل يا سطان. الواحد ينظر الناس كده يقول لا اله الا الله والموت يبعثهم الله. تنصح من ولا من؟ ها تنصح؟ ما هو التقنيه الحديثه دي جاء بها الغرب لكي يتقدموا، واحنا جينا بها ليشتم بعضنا بعضا ويهز بعضنا بعضا ويغتاب بعضنا بعضا عن طريق المحمود. الغيبه لم تصبح في المجالس، لا، اصبحت على الفضائيات وعلى الشبكه العنكبوتيه، واصبحت عن طريق يا مؤمن الطيور المهاجره لكي تاتي الى بلادنا هنا في الجنوب. بعد المحمول الخلايا او الموجات الكهرومغناطيسيه تغيرت في الجو فضلت الطيور طريقها، مش ظهر فساد في البر والبحر، لا وفي الجو كمان سبحان الله. وانت رايح عند الحرم وقاعد سبحان الله تدردش مع زوجتك ولا صديقك وانت تطوف حول الكعبه، لا يتق الله. تبتدي مع وزير ولا مسؤول يعني منتبه الى ما يقول، لا ترد ولا تتشتت ذهنك. يعني والله احنا عايزين شيء، يعني عايزين جينات حياء مره اخرى تدخل الينا، كروموزومات حياء، بلازما حياء، دم حياء، عايزين حياء. ان لكل دين خلقة وخلق الاسلام الحياء. اين ولا الحياء؟ اين ذهب؟ فاسأل الله السلامة. فابليس عايز يحول محبتك لله او محبة الله الى محبة مع الله. ان من ازواجك واولادك عدو لكم فاحذروه. كيف عدو؟ يعني زوجتي عدو، ابني عدو؟ لا، ممكن تقول احنا عايزين بيت زي بيت فلان زي بيت اخوك، وعايزين للولد سيارة زي سيارة ابن عمه. يقول طب بس ده ابن عمه ابوه رجل اعمال وربنا فاتح عليه وانا رجل موظف على قدر حالي اخد 5 ولا 6، انا ماليش دعوه، احنا عايزين، احنا مش اقل منهم، انت احسن منه. يعني سبحان يروح يرتش ويختلس ويتعامل مع بالك بالربا عشان ازواج، ان من ازواجه او عدو ولا سبحان الله. وبعدين بعد ما تموت قال عمر اعوذ بك من مال يعني احاسب انا عليه بقبري واستمتع به ورثتي من بعدي، لان هم يستمتعوا وانا اللي رحت سبحان الله. فبدل ما احب الله احب مع الله، هذه محبة ضارة. محبة ايه؟ ضارة. ادخل في الصلاة تجيني الامور المعقدة التي لا تحل الا ما لم ادخل في الصلاة. يا الله دي محبة ضارة. ثم بدلا من ان احب يعني في الله احب ما يبغضه الله. يعني تخيل لما اموالنا كده تضيع على بطاقات دعوة لحفلات غنائية واشياء، حفل راقص، وحتى المسلمين اخترعوا دلوقتي في شهر النور سحور راقص. وفي سحور راقص والله احنا عايزين نستحي على دمنا شوي، يعني شيء من الحياء شوي، شيء من الادب مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، ولم يقل والذي اذا امرضني دخل واذا مرضت هو يشفيني. الخضر كان مؤدب، الخضر عليه السلام لما كان مع سيدنا موسى قال في الخير، قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، فاراد ربك في الخير. جه في الشر عليه قال فاردت ان اعيبها، انا اللي اردت، لان الله لا يريد شرا سبحان الله. فبدل ما كان تحب في الله تحب او تحب ما يحبه الله، ابليس عايزك تحب اشياء التي يبغضها الله سبحان الله. اشياء التي ايه يبغضها الله، يبغض الاخلاق السيئه، يبغض الغيبه، يبغض النميمه، يبغض الكذب، يبغض الزور، يبغض اكل الحرام، فيحبب اليه هذا الامر. فتحولت المحبه النافعه الى محبه الضار. بدل ما احب من يوصلني الى طاعه الله احب من يقطعني